بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة في باب الإمامة، قال رحمه الله: فصل. لا تصح إمامة فاسق مطلقا وفاقا لمالك، وعنه تكره وتصح وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، كما تصح مع فسق المأموم، وعنه في نفل جزم به غير واحد، وعنه ولا خلف نائبه، لأنه لا يستنيب من لا يباشر. وقيل: إن كان المستنيب وحده عدلا فوجهان. صححه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. ولا تصح إمامة فاسق. تقدم أن الفاسق هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، وأن إمامته لا تصح مطلقا، لا بمثله ولا بمن دونه، فلا تصح إمامته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن فاجر مؤمنا. وقوله رحمه الله: وعنه ولا خلف نائبه، لأنه لا يستنيب من لا يباشر، يعني لا تصح الصلاة خلف نائب الفاسق، لأن من لا يصح أن يتولى الشيء بنفسه لا يصح أن يوكل فيه. فالقاعدة في الوكالة أن من لا يصح مباشرته للشيء لا يصح توكله فيه وتوكيله فيه، إلا إذا كان عدم الصحة لوجود مانع لا لفقد الأهلية، كما في الأعمى. فالأعمى لا يصح مباشرته للبيع والشراء فيما تشترط فيه الرؤية، ولكن يجوز أن يوكل. نعم، أحسن الله إليك. نعم، أي ما لم يتب منها، من تاب تاب الله عليه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لأن وعنه ولا خلف نائبه، لأنه لا يستنيب من لا يباشر. وقيل: إن كان المستنيب وحده عدلا فوجهان. صححه أحمد وخالفه القاضي وغيره. طيب، وتقدم أن القول الراجح صحة إمامة الفاسق، لأن القاعدة أن كل من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، ولكن لا يجعل إماما راتبا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل: إن كان المستنيب وحده عدلا فوجهان. صححه أحمد وخالفه القاضي وغيره. وهل يجوز تولية فاسق؟ يأتي في الوقف، وظاهر كلامهم: لا يؤم فاسق فاسقا. وقال القاضي وغيره: لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص، وإذا لم تصح صلى معه خوف أذى ويعيد، وإن والانفراد ووف. طيب، وقوله رحمه الله: وإذا لم تصح، يعني إذا قلنا إن صلاة الفاسق أو إن إمامة الفاسق لا تصح، صلى معه، يعني من كان فاسقا أو غير الفاسق، ويعيد، لكن يقول خوف أذى. فإذا كان يخشى الضرر بأن بترك الصلاة معه فإنه يصلي ويعيد. وقد سبق لنا أن كل قول فيه صلى وأعاد أو فعل العبادة وأعاد فهو قول ضعيف، كل قول فيه صلى وأعاد فهو قول ضعيف. ووجه الضعف أنه إذا كانت العبادة لا تصح أصلا فلما نأمره بفعلها، وإن كانت صحيحة فلما الأمر بإعادتها، ولم يوجب الشرع على المكلف أن يفعل العبادة مرتين. فهمتم؟ إذن كل قول يمر بك فيه صلى وأعاد فهو قول ضعيف. ووجه الضعف أنه إن كانت الصلاة الأولى صحيحة فلما الإعادة، لماذا يعيد؟ وإن كانت الصلاة الأولى غير صحيحة فلماذا يؤمر بها أصلا؟ نعم، أي لا يعيد، يصلي ولا يعيد. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعد. نعم، يعني لو صلى خلف فاسق خوف أذى ونوى الانفراد، بمعنى أنه لم ينوي الاتمام وإنما وافقه في الأفعال فقط، ولم يعتقد أنه إمام له فتصح، لأنه لم يأتم بفاسق في هذه الحال. نعم. لا هذا لا لا, لا لا لا لم يأتم به، يوافقه بس لكنه لا يأتم به. صورة، نعم، هو نوى الانفراد ولكنه لا ينوي الائتمام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه بلى ويعيد في المنصوص إذا علم فسقه، وقيل مع ظهوره ويصلي خلفه الجمعة على الأصح. وعنه ويعيد، واحتج في رواية المروذي بقوله عليه الصلاة والسلام: يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. ونقل ابن الحكم أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا، قال: فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي، وإن لم تكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا. ونقل أبو طالب: أيما أحب إليك، أصلي قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ قال: بعد الصلاة، ولا أصلي قبل. قال في الخلاف: يصلي الظهر بعد الجمعة ليخرج من الخلاف. وذكر غير واحد، نعم، لاحتمال أن تكون الجمعة صحيحة فلا يصلي الظهر ثم يصلي الجمعة، لأنه لو صلى الظهر أسقط الفرض فكانت الجمعة نفلا، لكن يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر لأجل أن تكون لاحتمال أن تكون الجمعة صحيحة. لكن هذا القول فيه نظر كما تقدم، أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. نعم. كيف شلون ينوي انفرادي كمسبوق؟ طيب، لا فرق بين من دخل معه في أول الصلاة أو في آخر الصلاة. يعني مثلا في أول الصلاة قال اليوم الله أكبر، أن تكبر عنك منفرد تنوي الانفراد. نعم، لكن في أثناء الصلاة لو دخل هو مسبوق الآن، يعني تختلف، هذا قد يكون مثلا فيه تشهد أوسط وهو في الركعة الأولى. لا، هذه ما تأتي في، إذا كان مسبوق ما يتأتى الموافقة في الأفعال إلا إذا كان من أول دخل معه من أول الصلاة. نعم. حينئذ ينتظر حتى يصل الإمام إلى موضع يكون موافقا له، يعني مثلا لو كان في الركعة الثانية ينتظر حتى يقوم الإمام للثالثة، فهمتم؟ ثم يدخل معه بنية الانفراد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر غير واحد الإعادة ظاهر المذهب كغيرها، وصححه ابن عقيل وغيره. وعنه: من أعادها فمبتدع مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلفه. واحتج القاضي وغيره بهذه الرواية على أنه تنعقد إمامته في الجمعة، واحتجوا بغيرها من الروايات على أنها لا تنعقد بل يتبع فيها. وقرأ المروذي على أحمد أن أنسا كان يصلي المكتوبة في منزله ثم يصلي الجمعة خلف الحجاج، وكذا جمعة ونحوها ببقعة غصب ضرورة، وذكرها ابن عقيل وصاحب المحرر في من كفر باعتقاده ويعيد ويصلي خلف من. والقياس هذا على الكافر قياس مع الفارق في الواقع، وذلك أن الكافر لا تصح صلاته أصلا، وأما الفاسق فتصح صلاته، فهمتم؟ ولهذا قول الفقهاء رحمه الله: لا تصح خلف فاسق ككافر. نقول هذا القياس قياس فيه نظر، وذلك لوجود الفرق بين الأصل والفرع، لأن الكافر لا تصح صلاته مطلقا لا بنفسه ولا بغيره بخلاف الفاسق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويصلي خلف من لا يعرفه. وعنه: لا، قال بعضهم: وتصح خلف من خالف في فرع وفاقا. طيب، ويصلي خلف من لا يعرفه، يعني يصلي خلف إمام لا يعرفه، لأن الأصل هو السلامة، الأصل أنه سالم يعني، وأن إمامته صحيحة، لكن لو تبين له في أثناء الصلاة أنه فاسق أو أنه مبتدع ونحو ذلك فعلى الخلاف المتقدم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويصلي خلف من لا يعرفه. وعنه: لا، قال بعضهم: وتصح خلف من خالف في فرع وفاقا لفعل الصحابة والتابعين مع شدة الخلاف، ما لم يعلم أنهم تركوا ركنا أو شرطا على ما يأتي. نعم، ولو كان ترك ما يعتقده شرطا ما دام أنه يعتقد صحة صلاته، فتصح الصلاة خلف من خالفك في فرع من الفروع إذا كان لا يعتقد الوجوب، لأنه يعتقد صحة صلاته وأنت أيضا تعتقد صحة صلاته بناء على اعتقاده. ولذلك يصلي الحنبلي خلف الشافعي وخلف الحنفي وخلف المالكي، وإن كانوا لا يرون الوضوء من نقض، وإن كانوا لا يرون الوضوء من أكل لحم الإبل. وإلا نقولنا لو يعني لو أن رجلين أحدهما شافعي والآخر حنبلي أكل لحم إبل، الحنبلي توضأ والشافعي لم يتوضأ، وكان الشافعي إماما فيصح أن يقتدي به. والسبب أن الحنبلي يعتقد صحة صلاة الشافعي باعتبار ماذا؟ باعتبار معتقده وما يراه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو لم يرى مسح الخف، قال رحمه الله: ولو لم يرى مسح الخف أو الحرام شيئا نقله الأثرم. وسيأتي في الشهادات كلام في فسقه، ومراد الأصحاب ما لم يفسق. لكن الذي لا يرى مسح الخف هذا مخالف لأهل السنة والجماعة من حيث الأصل، وفي عقيدته نظر، لأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على جواز بل على مشروعية المسح على الخفين، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة. فأهل السنة والجماعة مجمعون على مشروعية المسح على الخفين، ولهذا ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد، ونرى المسح على الخفين كما في الطحاوية وفي غيرها، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره على آية الوضوء أن الرافضة خالفوا أهل السنة والجماعة من جهة تطهير القدم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنهم لا يرون المسح على الخفين، مع أن ممن روى أحاديث المسح علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثانيا أنهم لا يغسلون القدم بل يمسحونها مسحا. وثالثا أنهم ينتهون في تطهير القدم على العظم الناتئ على ظهر القدم، بمعنى أنهم يمسحون نصف القدم فقط الذي على العرش. إذن خالفوا على السنة في هذه الأمور الثلاثة: أولا لا يرون المسح على ماذا؟ على الخفين. ثانيا أنهم لا يغسلون القدم بل يمسحونها مسحا. وثالثا أنهم ينتهون في تطهيرها أي مسحها إلى العظم الناتئ على ظهر القدم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وسيأتي في الشهادات كلام في فسقه، ومراد الأصحاب ما لم يفسق. قال جماعة من الحنفية: إنما يصح الاقتداء بالشفعوية. إنما يصح الاقتداء بالشفعوية إذا احتاط الإمام في موضع الخلاف، أي ما لم يترك ركنا أو شرطا عند المأموم. قال جماعة: الشفعوية غلط، رحمه الله، نعم، لأنه نسبة إلى شافع بحذف ياء النسب جد الإمام كما نسب هو إليه، إذ لا يجمع بين منسوبين. قال ابن الجوزي، نعم، الحاشية يقول لأنه نسبة إلى شافع، يعني الحاشية تحت، يعني أن النسبة إلى شافع جد الإمام لا إلى نفس الإمام، لأن الإمام منسوب إلى جده ففيه ياء النسبة، فلو نسبنا إليه احتجنا إلى ياء النسبة مرة أخرى فيجمع بين نسبتين وهو ممتنع، فجعلت النسبة في غير الإمام إلى من نسب إليه الإمام لا إلى الإمام. قال رحمه الله: قال ابن الجوزي في كتابه السر المصون: رأيت جماعة من المنتسبين إلى العلم يعملون عمل العوام، فإذا صلى الحنبلي في مسجد شافعي ولم يجهر غضبت الشافعية، وإذا صلى شافعي في مسجد حنبلي وجهر غضبت الحنابلة. وهذه مسألة اجتهادية، والعصبية فيها مجرد هوى يمنع منه العلم. قال ابن عقيل: رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز، ولا أقول العوام بل العلماء، كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف، فكانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع حتى لا يمكنوهم من الجهر والقنوت، وهي مسألة اجتهاد. فلما جاءت أيام النظام ومات أحسن لك فلما جاءت أيام النظام ومات ابن يوسف وزالت شوكة الحنابلة، استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة، فاستعدوا بالسجن وآذوا العوام بالسعايات والفقهاء بالنبز بالتجسيم. قال فتدبرت أمر الفريقين قال فتدبرت أمر الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم، وهل هذه إلا أفعال الأجناد يصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهم؟ انتهى ما ذكره ابن الجوزي. نشوف في أيام في ولما جاءت أيام نظام الملك وليس النظام، هي أيام النظام نظام الملك. نعم نعم إيه، أبو علي الحسن بن علي ابن إسحاق طوسي نظام الملك الوزير الكبير. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: فقد بينا الأمر على أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، وذكر القاضي فيه روايتين ويتوجه قول. نعم، وقول رحمه الله: قد بينا الأمر على أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، ولم يقل أن مسائل الخلاف، لأن هناك فرقا بين قولنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد وبين قولنا لا إنكار في مسائل الخلاف. فالعبارة الأولى صحيحة، لا إنكار في مسائل الاجتهاد صحيحة، والعبارة الثانية لا إنكار في مسائل الخلاف غير صحيحة، وذلك لأن الخلاف في المسألة إذا كانت الأدلة تحتمله فلا إنكار، وهذه هي مسائل الاجتهاد. فالمسائل الاجتهادية لا ينكر فيها على أحد الطرفين، لأن الكل عنده حجة ودليل. وأما الإطلاق لا إنكار في مسائل الخلاف فلا تصح، لأن الخلاف قد لا يكون له حظ من النظر ولا تحتمله الأدلة فينكر على المخالف. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: فقد بينا الأمر على أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، وذكر القاضي فيه روايتين ويتوجه قول ثالث، وفي كلام أحمد أو بعض الأصحاب ما يدل عليه، إن ضعف الخلاف أنكر فيها وإلا فلا، وللشافعية أيضا خلاف، فلهم وجهان في الإنكار على من كشف فخذيه، فحمل حال من أنكر على أنه رأى هذا أولى ولم يعتقد المنكر أنه يفضي ذلك إلى مفسدة فوق مفسدة ما أنكره، وإلا لسقط الإنكار أو لم يجز، وإنما لامرئ ما نوى. وسبق كلام ابن هبيرة آخر كتاب الصلاة والله أعلم. ونقل محمد بن سليمان أبو جعفر المنقري: كان المسلمون يصلون خلف من يقنت ومن لا يقنت، فإن زاد فيه حرفا فلا تصلي خلفه، أو جهر بمثل إنان فلا تصلي، على أن لا نافية. أحسن عليك. فإن زاد فيه حرفا فلا تصلي خلفه، أو جهر بمثل إنا نستعينك أو عذابك الجد، فإن كانت في صلاة فاقطعها، كذا قال. ومن زور ولاية لنفسه بإمامة وباشر فيتوجه، إن كانت ولايته شرطا لاستحقاقه. ها يعني جهر بالقنوت، دعا القنوت، قنوت النوازل. أي نعم، وليس المراد القنوت في الوتر، القنوت في الوتر أقول مشروع الجهر فيه. طيب، يقول: ومن زور ولاية لنفسه بإمامة، يعني زور وجعل نفسه إماما في جامع أو في مسجد، ولكن توليته بزور، يعني شهادة عقد زور أو شهادة زور أو نحو ذلك، وباشر فيتوجه، إن كانت ولايته شرطا لاستحقاقه لم يستحق. لأن هذا كذب وخيانة، وإلا خرج على صحة إمامته. نعم. قال شيخنا: له أجر مثله وأطلق. لماذا له أجر مثله؟ لأن القاعدة أنه إذا بطل المسمى وجبت أجرة المثل، إذا بطل المسمى وجبت أجرة المثل. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في آخر الإجارة أن من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة وجبت أجرة المثل، من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة وجبت أجرة المثل. مثال ذلك لو أجره مثلا بعد نداء الجمعة الثاني بيتا كل سنة ب10,000 ريال كل سنة، الآن العقد حكمه فاسد، فرغت المدة، هل يدفع الأجرة المسمى أو المثل؟ إن قلنا المسمى فمعنى ذلك أننا صححنا العقد وهذا العقد فاسد، وحينئذ نقول تجب أجرة المثل، تجب أجرة المثل. فهذه قاعدة أنه متى فسد المسمى وجبت أجرة المثل. فهذا الذي زور الولاية وباشر الإمامة وكانت مثلا الإمامة في هذا المسجد يعطى 1,000 ريال كل شهر، وتبين أنه قد زور وغش، فحينئذ لا نعطيه 1,000 وإنما نعطيه أجرة المثل. نعم. كمل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال شيخنا: له أجر مثله وأطلق، كمن ولايته فاسدة بغير كذبه، لا ما يستحقه عدل بولاية شرعية، وتصح إمامة صبي لبالغ في نفل على الأصح اختاره الأكثر. نعم. السؤال في الغرض ليش ما ذكر الحكومة؟ ليش خص القنوت؟ لأن القنوت كثير من العلماء لا يرون القنوت في صلاة الفجر، بعض المذاهب يرون أن القنوت في صلاة الفجر سنة مطلقة كل العام، والصحيح أنه لا يشرع إلا عند النوازل، ولهذا جاء في بعض الحديث: أي بني بدعة القنوت في الفجر. نعم. لا خص لهم إنا نستعينك وعذاب الجنة. ليش ما ذكر القنوت؟ كتب أوجهنا بمثل، بمثل بتمثيل، هذا بمثل تمثيل. ليس المراد هذه الكلمة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتصح إمامة صبي لبالغ في نفل على الأصح اختاره الأكثر خلافا لأبي حنيفة ومالك، وعنه وفرض اختاره الآجري وفاقا للشافعي. طيب، إمامة الصبي لا تخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن تكون إمامته بصبي مثله فتصح في الفرض والنفل، والحال الثانية أن تكون إمامته لبالغ في فرض فلا تصح، والحال الثالثة أن تكون إمامته لبالغ في نفل فتصح. إذن إمامة الصبي، إمامة الصبي للبالغ لا تصح إلا في ماذا؟ في النفل فقط، أما إمامته في الفرض فلا. ووجه ذلك أن صلاة الصبي نفل، صلاة الصبي نفل لأنه غير مكلف، فإذا أتم به البالغ والصلاة مفروضة عليه فحينئذ يكون اتمام مفترض بمتنفل، اتمام مفترض بمتنفل فلا تصح، وسيأتي إن شاء الله القول الراجح صحة ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتصح إمامة صبي لبالغ في نفل على الأصح اختاره الأكثر خلافا لأبي حنيفة ومالك، وعنه وفر اختاره الآجري وفاقا للشافعي، وظاهر المسألة ولو قلنا تلزمه الصلاة. نعم. والسنة صريحة في صحته، ففي حديث عمر بن سلمة أنه كان يؤم قومه وله 6 أو 7 سنوات حتى إن المرأة تمر وتقول: غطوا عنا استقارئكم، وهذا نص صريح في صحة إمامته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وظاهر المسألة ولو قلنا تلزمه الصلاة، وصرح به ابن البناء في العقود، وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة يقتضي صحة إمامته إن لزمت، قاله صاحب النظم وهو متجه، وصرح به غير واحد وجها، ويصح بمثله وفاقا، وفي المنتخب لا، ولا تصح إمامة امرأة بغير نساء وفاقا، وبنى عليه في المنتخب لا يجوز أذانها لهم، وعنه تصح في نفل، وعنه في التراويح، وقيل إن كانت أقرأ، وقيل قارئة، وقيل قارئة دونهم، وقيل ذا رحم، وقيل أو عجوزا، وتقف خلفه. طيب، ولا تصح إمامة امرأة بغير نساء، يعني أن تأم صبيانا، ومن باب أولى أن تأم بالغين مكلفين، فإمامة المرأة لا تصح إلا بالمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمن امرأة رجلا. قال وبنى عليه في المنتخب لا يجوز أذانها لهم، لأنها ليست من أهل رفع الصوت، وعنه تصح في نفل، يعني تصح إمامة المرأة بغير النساء في النفل، وعنه في التراويح، وقيل إن كانت أقرأ، وقيل قارئة دونهم. وهذا هو المذهب في الأخير، أن إمامة المرأة بالرجال تصح إذا كانت قارئة مجيدة وتصلي برجال أميين لا يحسنون، فتصح إمامتها في التراويح فقط. فهمتم؟ إذن إمامة المرأة على المذهب تصح بالرجال في صورة واحدة، ما هي؟ إذا كانت قارئة مجيدة ومن خلفها أمي، فتصح إمامتها لهم في التراويح. وأين تكون؟ قال وتقف خلفهم لأنه أستر. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإلا فالمذاهب الثلاثة على خلاف ذلك. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله إمامة المرأة بالرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة، وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة في النظم، ففي التراويح فقط تأمهم قيامها من خلفهم لا عندهم. واضح؟ لكن القول لكن الصحيح أنها لا تصح إمامتها بالرجل مطلقا، لا في تراويح ولا في غيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وتقف خلفهم لأنه أستر، وعنه تقتدي بهم في غير القراءة، فينوي الإمامة أحدهم. واختار الأكثر الصحة في الجملة لخبر أم ورقة العام والخاص. والجواب عن الخاص رواه أبو بكر المروذي بإسناد يمنع الصحة، وإن صح فيتوجه حمله على النفل جمعا بينه وبين النهي، ويتوجه احتمال. حتى حديث أم ورقة ليس فيه دلالة، لأنه أمرها أن تأم أهل دارها، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا ذكورا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويتوجه احتمال في الفرض، والنهي لا يصح مع أنه للكراهة، وكذا الخنثى، وقيل تصح بخنثى، وإن قلنا لا يأم خنثى نساء، وتبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة. نعم، تبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة، يعني لم يصلوا مع جماعة، فلا تصح مصافتها للرجل، لأنه لا مكان للمرأة مع الرجال. ها؟ حتى جنبه ما تصح، لو كانت أمامه أو خلفه نعم، أما أن يصطف بجانبها ما تصح. أحيانا قد يضيق الوقت علينا أثناء الطواف، يضيق على من؟ يضيق على المرأة نفسها، فلا تستطيع أن تخرج وتريد أن تصلي مثلا خطوط العصر وهي تطوف، تصلي ولا منفردة؟ ما تصلي مع الجماعة، أقول تصلي ولا منفردة؟ الوقت طويل، يعني وقت العصر ساعتين ونص، وقت المغرب ساعة كاملة، فبإمكانها أن تنعزل وتصلي، إما أن تبحث عن مكان نساء وتصلي، أو تؤخر الصلاة أو تجمعها إلى ما بعدها، لأن يعني الغالب أنها تكون مسافرة. وهي واقفة بين الرجال، أي لا لا ما تصلي، لا تصلي، تنتظر. شلون نصلي جماعة؟ اي لا، هو حتى لو صلوا جماعة لا يصح ان تقف. ولذلك لو وقف، لو وقفت امرأة بجانب رجل في صلاة الجماعة فهو كالمنفرد، وجودها كالعدم. نعم. أحسن الله عليك، اللي في الحرم يصلون أمام الإمام، إيش حكم صلاته؟ ما في بأس، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة. أما من كان متقدما على الإمام في غير جهة الإمام فصلاته جائزة بالإجماع. يعني الآن يصلي الإمام هكذا وأمامه من الجهة المقابلة من يصلون، الصلاة هنا جائزة بالإجماع. أما إذا كانوا في جهته فإذا دعت الضرورة، ومر بها هذا، إذا دعت الضرورة لا حرج الصلاة قدام الإمام، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. ولا تصح إمامة محدث أو نجس ولو جاهله المأموم فقط، نص عليه خلافا للإشارة وفاقا للشافعي، وبناه في الخلاف أيضا على إمامة الفاسق لفسقه بذلك، وقيل للقاضي هو أمين على طهارته لا تعرف إلا من جهته، فإذا علمنا بقوله لم يقبل رجوعه. طيب، يقول رحمه الله: ولا تصح إمامة محدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أو نجس، سواء كانت نجاسته في بدنه أم في ثوبه أم في بقعته. لكن قالوا: ولو جهله المأموم فقط. لو هنا إشارة خلاف، يعني حتى لو كان المأموم يجهل حدثه أو يجهل نجاسته، يقول خلافا للإشارة. وهذه غريبة، هذا الكتاب مختصر لكتاب الرواية. نعم، الإشارة، إشارة ابن عقيل. نعم، خلافا للإشارة وفاقا للشافعي، وبناه في الخلاف أيضا على إمامة الفاسق لفسقه بذلك، وقيل للقاضي هو أمين على طهارته. نكمل عشان أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل للقاضي هو أمين على طهارته لا تعرف إلا من جهته، فإذا علمنا بقوله لم يقبل رجوعه، كما لو أقرت من قضاء العدة وزوجت ثم رجعت، فقال فيجب لهذا المعنى أن لا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة. طيب، هذا اللي ذكر المؤلف رحمه الله، عدم صحة صلاة المأموم خلف المحدث والنجس ولو كان جاهلا. والقول الثاني صحة الصلاة إذا كان جاهلا، صحة صلاة المأموم خلف الإمام المحدث أو النجس. ووجه ذلك أنه تم بمن يعتقد صحة صلاته، فإذا تم بمن يعتقد صحة صلاته فالصلاة صحيحة. لكن متى تبين له مثلا أثناء الصلاة أنه نجس، بأن رأى عليه نجاسة، أو أنه محدث، وجب عليه أن يفارقه في الصلاة. نعم. وقيل للقاضي هو أمين على طهارته، وهذا إشارة إلى قاعدة، وهي أن الإنسان مؤتمن على دينه. من القواعد المقررة شرعا أن الإنسان مؤتمن على دينه، فإذا أخبر عن نفسه، فإذا أخبر عن أمر ديني يتعلق بنفسه فإنه يقبل قوله. ويدلك لذلك أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. ولم يقل لهذا الأعرابي: ائت بشهود يشهدون على ذلك. فهمتم؟ ثانيا مما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له خصال الكفارة قال: أتجد رقبة؟ قال: لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. هل تستطيع أن تطعم مسكينا؟ قال: لا. فقبل منه ذلك ولم يقل ائتي ببينة تدل على أنك لا تستطيع هذه الخصال، فدل هذا على أن الإنسان مؤتمن على دينه، فإذا أخبر عن أمر ديني يتعلق به قبل منه. ومن ثم بناء على هذه القاعدة أو يتفرع على هذه القاعدة أنه لا يستحلف في العبادات، لا يستحلف في العبادات. فإذا رأيت رجلا وقلت له: هل صليت؟ قال: نعم. لا يجوز أن تقول: احلف أنك صليت، احلف أنك صمت، لأن العبادة بين الإنسان وبين ربه. يتفرع عليها أيضا قاعدة أخرى، وهي أن كل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فقوله فيه مقبول. كل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فقوله فيه مقبول. إذن القاعدة الأساسية هي ماذا؟ أن الإنسان مؤتمن على دينه، مؤتمن على دينه. فإذا قال عن شيء لا أستطيع أو لم يحصل أو كذا فإنه يقبل ولا يستحلف، بخلاف ما يكون بينه وبين الخلق من المعاملات. وذكرنا أنه يتفرع على هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي أنه لا استحلاف في العبادات. وقاعدة أخرى أيضا أن كل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فقوله فيه مقبول. ومثل المؤلف رحمه الله بالمرأة إذا ادعت انقضاء عدتها، إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها فيقبل قولها، ولكن قبول قولها ليس على إطلاقه، بل مقيد فيما إذا ادعت انقضاء العدة في زمن يمكن أن تنقضي عدتها فيه. وقد ذكر أهل العلم أن دعوى المرأة انقضاء العدة لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تدعي انقضاء عدتها في أقل من 28 يوما فلا يسمع قولها أصلا، لأنه مخالف للحس والواقع، وكل أمر يخالف الحس والواقع فإنه لا يسمع. والحالة الثانية أن تدعي انقضاء عدتها في 28 يوما وشيء فيقبل قولها بالبينة. والحالة الثالثة أن تدعي انقضاء العدة في 30 يوما فصاعدا فهذا يقبل بلا بينة. لماذا نقول لا نقبل قول المرأة؟ نقول: لأن على المشهور أقل الحيض كم؟ يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. طيب، عندنا يوم وليلة وثلاثة عشر 14، ويوم وليلة وثلاثة عشر 28، ويوم وليلة يعني 29. فإذا ادعت انقضاء عدتها في أقل من 29 يوما، يعني قل 28، لا الصواب 29 يوما، فإنه لا يقبل، لا يقبل، لأن هذا أمر لا يمكن. وهذا القول أيضا يدلنا على ضعف قول الفقهاء رحمهم الله: ومن رأت يوما طهرا ويوما نقاء، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. مفهوم؟ نقول هذا غير صحيح، لأنه لو أخذنا بهذا لازم منه أن تنقضي عدة المرأة في 5 أيام، إذا كان يوم حيض ويوم طهر، يوم حيض طيب حاضت طهرت، حاضت طهرت، حاضت 5 أيام تنقضي العدة، وهذا يدل على ضعف هذا القول. نعم. اللي هو نعم، ما دام في زمن الحيض ينسحب عليه حكم الحيض. نعم. حتى لو استخدمت عقاقير. نعم. 29، يعني يوم وليلة مع 13 14، وأربعة عشر وأربعة عشر 28 ويوم وليلة 29 إذا أدعى صحوها إذا ادعت في أقل من 29 يوما فإن هذا لا يقبل. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعلى أن دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته فلم تصدق وهذا من أمر الدين فقيل كقبل الصلاة وعلله في الفصول بأنه فاسق وإمامته عندنا لا تصح ولأنه متلاعب والمتلاعب ليس في صلاة وإن علم هو أو المأموم فيها قال في الخلاف وغيره أو بسبق حدثه استأنف المأموم وعنه يبني وفاقا لمالك والشافعي نقل بكر بن محمد جماعة أو فرادا في من صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه لم يجزئه إلا أن يتيقن أنه كان على وضوء ولا تفسر. طيب وهذه المسألة كما ذكر المؤلف لها صور يعني إذا تم إذا كان الإمام محدثا أو كان المأموم محدثا نقول هذه المسألة لها صور. الصورة الأولى أن يعلم المأموم أن الإمام محدث فلا تصح إمامته أو لا يصح إتمامه به. والحالة الثانية أن يجهل المأموم ذلك فتصح إيش إمامته فيصح إتمامه به. والحالة الثالثة أن يعلم الإمام حدث المأموم أن يعلم الإمام حدث المأموم انتهينا من هذه فلا يصح ائتمامه اقتداؤه به يعني الإمام يعلم أن المأموم الذي معه محدث فلا يصح الاقتداء به يعني أن يكون معه. والحال الرابعة والصورة الرابعة أن يعلم جميعا علم المأموم حدث الإمام وعلم الإمام حدث المأموم فلا تصح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله نقل بكر بن محمد جماعة أو فرادا في من صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه لم يجزئه إلا أن يتيقن أنه كان على وضوء ولا تفسد صلاتهم إن شاءوا قدموا وإن شاءوا صلوا فرادا. قال القاضي نعم يقول في من صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه لم يجزئه إلا أن يتيقن نقول هنا يبني على اليقين فإن أنه كان على وضوء فإن كان قد توضأ فالأصل بقى الوضوء وإن لم يتوضأ وكان قبل ذلك محدثا فالأصل الحدث. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال القاضي فقد نص على أن علمهم بفساد صلاته لا يجب عليهم إعادة وإن علم بعد السلام في غير جمعة أو فيها خلافا للشافعي في أحد خلافا للشافعي في أحد قولين. أحسن الله إليك. وإن علم بعد السلام في غير جمعة أو فيها خلافا للشافعي في أحد قولي أعاد الإمام وعنه والمأموم اختاره أبو الخطاب وفاقا لأبي حنيفة وهو القياس لولا الأثر عن عمر وابنه وعثمان وعلي رضي الله عنهم قاله القاضي وغيره كغير الحدث والنجاسة نص عليه حتى في إمام نسي الفاتحة في الأخريين وإن علم معه واحد أعاد الكل نص عليه واختار القاضي والشيخ يعيد العالم وكذا نقل أبو طالب إن علمه اثنان وأنكر هو أعاد الكل واحتج بخبر ذي اليدين. ولا تصح إمامته يقول حتى في إمام نسي الفاتحة في الأخريين يعني مثلا في الثالثة والرابعة نسي الفاتحة فتصح صلاة المأموم ما دام أنه قرأ الفاتحة. لكن على المذهب إذا قلنا إنه لا قراءة على المأموم مطلقا في السرية والجهرية لا تصح إذا كان الإمام نسي لأنه يكون حينئذ ترك ركنا من أركان الصلاة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا تصح إمامة كافر وفاقا وقيل بلى إن أسره وإن قال بعد سلامه هو كافر وإنما صلى تهزؤا فنصه يعيد المأموم كمن ظن كفره أو حدثه فبان خلافه وقيل لا كمن جهل حاله وإن علم له حالا هذا هو الأصح أنه ما دام أنه حينما اقتدى به يعتقد أنه ممن تصح صلاته فلا تلزمه الإعادة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن علم له، لا ما تصح المذهب هذا بالنسبة للصلاة. ها؟ إيش؟ اللي هي أي ما تجب إيه؟ الآن إذا صلى خلف إمام ومثلا في الظهر، في الظهر ونسي، يتبين الإمام نسي الفاتحة في الثالثة والرابعة، لا تصح صلاة الإمام ولا المأموم، لأن الإمام لم يقرأ الفاتحة والمأموم صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا لم يقرأ المأموم سرى النقص إلى صلاة، قصيدة لم يقرأ الإمام سرى النقص إلى صلاة المأموم، لكن لو فرض أن المأموم قرأ فإنه تصح صلاته. نعم، أي دون الإمام. نعم، لأن المأموم ما يتحمل على الإمام. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن علم له حالان، أو إفاقة وجنون، لم يدري في أيهما أتم، وأما فيهما ففي الإعادة أوجه ثالثها إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته لم يعد. طيب، إن علم له حالان، يعني حال كفر وحال إسلام، يعني رجل أسلم، رجل كان كافرا وأسلم، أو كان على بدعة مكفرة وتاب منها، وكان هذا الشخص قد ائتم به ولا يعلم هل كان ائتمامه حالا كفره أم حال إسلامه. كذلك أيضا إفاقة وجنون، رجل يأتيه نسأل الله العافية جنون، يسرع يكون مثل المجنون، وتم به شخص ولا يدري هل كان ائتمامه حال إفاقته أو حال جنونه، مع أنه في الواقع قد يتبين مسألة الجنون، قد يتبين، لأن المجنون لا يحسن، لا يضبط الصلاة ولا يحسن الصلاة، مسألة الجنون والإفاقة قد تكون بعيدة، لكن مسألة الكفر هي التي تكون قريبة. يقول ثالثها إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته لم يعد. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا إمامة أخرس بناطق وفاقا ولا بمثله، نص عليه وفاقا لمالك في إحدى روايتيه، خلافا للأحكام في رواية، أحسن لي، خلافا لما وفاقا لمالك في رواية، خلافا للأحكام السلطانية والكافي، لأنه لم يأتي بالأصل والبدل، والأمي يأتي بالبدل. طيب، خلافا للأحكام السلطانية يعني للقاضي أبي يعلى، ولم يقل خلافا للقاضي أبي يعلى، وإنما قال خلافا للأحكام، لأن القاضي أبي يعلى ذكر ذلك في الأحكام السلطانية، لأن لو قال خلافا للقاضي أبي يعلى فأبو يعلى له كتب أقول كثيرة فيها، قد يكون القول الذي أشار إليه ليس موجودا فيها، وقد يكون مخالفا لما أشار إليه، فلذلك أشار إلى الكتاب. نعم، إيه، نعم، الأحكام السلطانية كتابان، الأحكام السلطانية للماوردي الشافعي، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى حنبلي، والكتابان متقاربان بل متشابهان تماما، ما ليس بينهما فرق، إلا أن الماوردي يقول يذكر أقوال الشافعية، إذا قال مثلا يجب مذهب، يأتي بمذهب الشافعية، وذاك يعتني بأقوال الحنابلة، وإلا فالمسائل هي يعني يكاد الكتاب يكون طبق الأصل 90%، فمنهم من يقول إن أحدهما نقل من الآخر، ومن الله، والله أعلم. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا إمامة من به حدث مستمر. لا، نقف على هذا. لا، ولا إمامة من به حدث، لا، إمامة ناطق. نعم، الآن إذا كان قال يعني بعض المسائل يأخذ القول من أقوال العلم، يأخذ القول الأحفظ. نعم، ثم راح يطبق هذا على إمام الفاسق، يعني قد يكون فيه مفاسق، قد تكون، قد يكون فيه مفاسق. إحنا قلنا الفاسق تصح إمامته، لكن لا يجعل إمام راتب، لا يجعل، يعني صورة المسألة مفروضة في من دخل موضعا أو مسجدا ووجد فاسق أن يصلي بجماعة قد انقضت الصلاة، أما أن يعين إمام راتب وهو فاسق ظاهر الفسق هذا مشكلة. أما الفسق الباطن فهذا ما أقول ما يخلو من أحد، يعني من الذي أقول يخلو من غيبة من نميمة من، لكن المراد في الفسق الظاهر. في الإمام مثلاً إذا اهتم بنجس في أثناء الصلاة له نجس. أي نعم ينوي الانفراد. ينوي الانفراد. يبني على السابق. لأن ما قبل علمي صحيح.